إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسألة فوائد الفرائض، سواء كانت صلاة أو زكاة أو حجا أو علما فاته أن يدركه في وقته، فنبدأ بفوائد الفرائض من الصلاة. صلاة فاتت صاحبها حتى مضى وقتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، هذه الألفاظ الحديثة، ولا يستطاع حسابها. أما إذا كان أول الصلوات وكذلك الصلوات المشكوك فيها، يعني صلى صلاة ويشك في أنه أتمها لكثرة الوسوسة فيها أو شيء أو لشيء من هذا، كلمة أولا هل يشرع قضاؤها أصلا، وكيف تقضى إذا شرع قضاؤها؟ أما هل يشرع قضاؤها لأنها مؤقتة بمواقيت، فذهبت المواقيت فبقيت في ذمة الإنسان ولا يبقى له إلا أن يستغفر حتى الله حتى يلقاه، هذا قول في الصلاة يقول به بعض المعاصرين كابن باز، يقول لما ترك الصلاة صار كافرا خارجا من الملة، فلما عاد وأراد وتاب من ترك الصلاة فقد أسلم، والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسقط الصلوات الفوائد عليه. وهذا قول غريب، يعني ابن باز حنبلي، وشيخ المذهب أحمد رحمه الله قال في من ترك صلاة متعمدا فرط فيها في شبابه فأراد أن يقضيها، فقال يقضيها وما بعدها وإن كان كذا وكذا سنة. وهو إنما أخذ ابن باز إنما أخذ القول بكفر ترك الصلاة من شيخ المذهب كما هو معلوم، فهذا أمر. القول الثاني أن التوبة وحدها لا بد معها من القضاء، وأن القضاء مغير توبة والتوبة مغير قضاء، كلاهما لا يغني عن الآخر، لأن هذا الفرض الفرائض هي حق الله، وهي دين على العبد لله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة في فوات الحج من أبيها، قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. ومن هنا يقول من يقول في فائتة الحج أنه إذا مات الإنسان ولم يحج يحج عنه من ماله قبل من بعد وصية يوصى بها أو دين، فهذه من الدين لأنها دين لله عز وجل على عبده، فهذا حق الله لا بد أن يقضى. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حيث ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فيأتي من يقول طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النوم وذكر النسيان ولم يذكر العمد، طيب النوم عن صلاة إذا اقترن بالنسيان قد يكون يعني نوما غلب فيه، لكن هناك أيضا نوم لا يكون مغلوبا فيه، يعلم أن الصلاة ستكون بعد ساعة وينام، ويعلم أنه إن نام لن يقوم كعادته، حتى لو وضع منبهات الموجودة بجواره ما وضع، فهذا نائم عمدا لا ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، لأن هذا في الذي ينام مغلوبا. أما الذي ينام عمدا ويعلم أنه ستفوته الصلاة، وإذا كان هناك أمر مهم من أموره جعل المنبهات وجعل من يوقظه وجعل إذن الصلاة ليست بذات بال عنده، ولذلك حتى المنبه لا يجعله على وقت الصلاة، ولو أيقظه أحد للصلاة لوقتها لا غضب عليه. فنقول قد يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر النوم والنسيان ولم يذكر العمد، فقد يقال أن العمد من باب أولى إذا كان الإنسان الذي تركها معذورا يقضي فالعامد من باب أولى. قد يقال أيضا أن هناك بعض الأعمال ليس لها قضاء لعظمها وليس لها كفارة لعظمها كاليمين الغموس، روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا كفارة فيها، وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لا كفارة فيها. كفارتها ماذا يصنع من وقع في اليمين الغموس؟ ماذا يصنع؟ يبقى بذنبه إلى يوم القيامة؟ أن يتوب، باب التوبة متسع، إن الله يغفر الذنوب جميعا طالما حي. بل إذا وقع في الشرك، بل إذا أشرك بالله شركا صريحا، فباب التوبة طالما أنه حي مفتوح يتوب إلى الله عز وجل مما وقع منه طالما أنه حي. وهذا يجرنا إلى مسألة يعني بالإشارة أن الذنوب التي ذكر معها الكفارة أقل من ما أقل في الشأن، كلها ذنوب، ولكن الذنوب التي لم يذكر معها كفارة أعظم من الذنوب التي ذكر معها الكفارة. يعني من اللطائف في هذا أن عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة السنة رحمه الله، وشيخ أحمد بن حنبل، يقول قال لرجل لا أفعل كذا، فقال له يا أبا سعيد افعل، بعد مدة قال له افعل هذا الشيء، قال لا أنا قلت لا أفعل ولو فعلت كنت كاذبا، أما إذا حلفت، قال له أنت لم تحلف، قال هذا القول بالحلف أهون من القول بغير حلف، لأني إذا قلت بدون حلف فإذا فعلت فقد كذبت، وإذا قلت وحلفت فإذا فعلت فقد حلفت، والحنيف قد جعل الله له كفارة وتحلة لليمين. يعني هذا من اللطائف، ولا المسألة فيها تفصيل في هذا. وإذا كان الكلام الموثق بالحلف بالله عز وجل قد جعلتم الله عليكم كفيلة ينقض لأنه رأى غيره خيرا منه، فكذلك الكلام غير المقترن بالحلف، لا شك الكلام المقترن بالحلف أقوى من الكلام الذي لا يقترن بالحلف. وإن كان ابن مهدي رحمه الله الإمام في الحديث الذي يتحرج من الكذب حتى في وحتى لو كان يعني ما كان حتى كان بعض الناس يقول لو كان الكذب حلالا ما كذبها فلان، لأنه ينقص الشرف. وكذلك في قصة أبي سفيان لما كان عند هرقل وما وسعه أن يكذب، لأن الكذب عند العرب من المهانة. الله المستعان، الله المستعان. هذا الذي يكذب على الناس، كيف الذي يكذب على نفسه وكيف الذي يكذب على الله؟ القول الثالث أنه يكثر من النوافل ما استطاع. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإن كان انتقص منها شيئا، انتقص الصلاة صلوات بكاملها لم يصلها، انتقص من الصلاة في نفسها شيئا، وما من أحد منا إلا وينتقص من صلاته. إياك أن تقول، وهذا ذكرت في مسألة المفردة، إياك أن تقول أنا أصنع كالأعرابي والله لا أزيد على الفرائض. إياك أن تقول هكذا، فما من عمل من أعمالك إلا فيه نقص، فكيف تأتي الله بعمل ناقص؟ فيقول الله عز وجل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان انتقص منها شيئا، نعم انتقص، إن المرء لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها. ثلثها ربعها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرها. نعم، أما الصلاة تم يعني أعلى واحد النص. يا رب سلم، يا رب يا رب سلم. إذا فإن كان انتقص منها شيئا يقول الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به الفريضة ثم الزكاة ثم سائر الأعمال على ذلك. يعني أنا كنت في شبابي مسلم لحكم الله المستعان، فكنت إذا صليت الصلاة من صلاة الفرائض فلم أجد قلبي ركعة مع جسمي، قلبي سجد مع جسمي، أخرج من الصلاة كأني ما دخلت فيها، فأقوم فأعيد الصلاة. حتى قرأت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في اليوم مرتين، فإذا النقص يجبر بماذا؟ بأن بالنوافل. وهذا المسؤول عنه في السؤال لا يستطيع حسابها، يا أخي صلي بالزيادة، صلي ما أنت تتعامل مع رب كريم، لو زدت ما ضاع عند الله من عملك شيء، زد ما استطعت، صلي كما تستطيع. ولو علم الله منك الحرص على أن تستوفي ما عليك ولم يقدر أنك تأتي بما عليك فعلا، فالله عز وجل كريم عظيم يضاعفه لمن يشاء. ثم أن الحساب قد يكون سهلا يسيرا، يعني أنت مثلا تركت الصلاة وضيعتها من سن كذا إلى سن كذا سنتين ثلاث سنوات، إذا لو جعلت مع كل صلاة مثلها أو مع كل صلاة من النوافل ما يمثلها في العدد، بعد بدأت من الآن بعد سنتين ستكون قد قضيت حسابك. طيب الجمعة كيف تقضيها؟ هذا أمر عظيم مع التوبة والاستغفار وكذا. الجمعة لمن فاتته أمر عظيم، إذا ترك ثلاثة جمعة تهاونا طبع الله عز وجل على قلبه، فالجمعة قضاؤها يعني من فاتته سيصلي أربع ركعات. حتى من أتى الجمعة فلم يدرك الإمام إلا فلم يدرك الإمام في الركوع الثاني، وإنما أدركه بعدما رفع من الركوع في الركعة الثانية، فهذا يصلي أربعا كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما صنع بعض الجهال من المفتين ومن أفتى لنفسه ولامرأته ولغيره بأن صلاة الجمعة ركعتان كما قال عمر رضي الله عنه كما هو إجماع أهل العلم، فقال أنت تصلين في بيتك يوم الجمعة تصلين ركعتين. كيف هذا؟ قلت له كيف هذا؟ إذا كان هذه الجمعة لمن جمع، أما الذي لا يجمع فيصليها ظهرا ويصلي أربع ركعات، بل الذي يدرك كما سبق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي يصلي خلف الإمام الجمعة ولكن لم يدركه في الركعة في ركوع من الركعة الثانية فيصلي أربعا. الله المستعان. فإذا الأمر سهل. طيب نأتي إلى فوائد بقية الفرائض الأخرى غير الصلاة. الزكاة هذه أمر حسابها يسير، أمر حسابها يسير، تقدر عدة سنوات، فإن استطعت أن تؤديها أديتها، أو تؤدي ما استطعت، يعني إذا كان الحال متسعا بك تستطيع حسابها وأداءها. أما استطاعة الحساب فهي سهلة إن شاء الله رب العالمين. أما استطاعة الأداء إذا كنت لا تستطيع أداءها فأدي ما استطعت، ويعلم الله منك صدق التوبة وصدق الندم، ويبقى دينا في رقبتك لله عز وجل إن أداه أحد عنك، أو الله عز وجل الذي نرجوه في ذنوبنا نرجوه في ديوننا. عنده ديوننا التي له جل وعلا أو لخلقه علينا. في مسألة إسقاط التبعات التي يسقطها الله عز وجل عن الحاج، ويسقطها الله عز وجل إذا شاء عمن يشاء. كذلك فوائد الحاج، فوائد العمرة وقضاؤها، هذا أمر. فوائد زكاة الفطر، فاتت زكاة الفطر خلاص، إذا صلى العيد ولم يؤدي زكاة الفطر فإذا تصدق بعد هذا فهي صدقة وليس زكاة فطر. يعني فضل وفرض زكاة الفطر لم يؤديه وإنما صار صدق من الصدقة. طب ماذا يصنع؟ هي تصدق قبل ما يستطيع كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق، ثم الزكاة ثم سائر الأعمال على ذلك. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني فاتتك الصلاة فاتتك الثانية. يعني الصالحون لا ينظرون إلى فوات الفرض، لكن ينظرون إلى فوات السبق. يعني كما ذكر، إذا رأيت الرجل لا يدرك التكبيرة الأولى أو يستهين بإدراك التكبيرة الأولى من الصلاة، فاغسل يديك منه فلا ترجو خيرا. ما هو يفوته الصلاة بكاملها، لا يفوت بس التكبيرة الأولى، فالله المستعان. وهكذا هو، من تعود التفويت يفوت هذا بعد هذا بعد هذا، ثم يصل إلى الشيء الشديد أن يفوته الأمر كله. فلينتبه إنسانا إلى نفسه وليتعظ بما أصاب غيره، والله المستعان.